بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذا خلاف ما دل عليه القرآن وخلاف ما دلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للجنة 8 أبواب، ولا يمكن أبدا جمع الناس على عمل صالح واحد، هكذا خلقهم ربهم. ثم تولى الله السرائر، بمعنى أن الرجل قد لا يقدر على شيء ما تقدر أنت عليه، لكن يقدر على عمل من أعمال السرائر لا تقدر أنت عليه. فلأنه ظاهر عملك مثلا صالح، وغير ظاهر عمل زيد من الناس، فالناس يحكمون على أن صالحا أفضل، لكن ليس كل الأمور، ليس كل الأوراق رميت. ولهذا جاء في الحديث، الحديث ذي اليدين، عندما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا الحديث: فخرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة. إذن من زمن النبوة هناك طائفة تخرج منذ أن يسلم الإمام، نعم. فلا يأتي أحد ويقول، يأتي لأحد السلف مثلا الأوزاعي أو سفيان أو القمم السابقة، ويمكث في المسجد بعد الصلاة إلى الفريضة الثانية. فلا تأتي وتقول للناس كان السلف يمكث أحدهم في المسجد من الفريضة إلى الفريضة، وتريد أن تكلف الناس جميعا بهذا المطلب، محال. أنت تتكلم عن شخصية واحدة. ثم يوجد ما يقابلها. فالنظرة عندما تكون بهذه الصورة الصحيحة تجعل الإنسان مطمئن. الجرة إذا امتلأت لا تحدث صوتا، وإذا كان فيها قليل شيء أجلبت. فمن كان ممتلئا علما، كنيف ملئ علما، يقل خصومته، محاربته، إنكاره للناس. ومن لا يعرف إلا كلمات، ولم يقرأ إلا ورقات، ولم يعمر في العلم ما تنضج به تجربته، يكثر نكيرها هنا وهناك، ويصبح يحمل على الناس بصوته وهو يظن أنه يحسن، هو في الحقيقة أساء. ولو أتيت أي كتاب ممن ترجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هذا بينا، وهم صحابة، هم صحابة. نعم. ولا يقدح ذلك فيه. لكن منذ أن خلق الله الدنيا والدنيا هكذا، فلا يمكن تغييرها أبدا، محال تغييرها أبدا. لكن من الأخطاء الاستشهاد برجل، برجلين، بثلاثة على جيل. هذا أطنبت فيه كتب التراجم، نقله بعض من لا فقه له وتحمله وأخذ يسوس الناس به وهو غير صحيح. اشرح هذه الجملة شيخ. إذا أتينا نشرحها مثلا، لو فرضنا أن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه مثلا أنه كان يكثر البكاء، أو أن أبو بكر رجل أسيف، هذه ثابت أن أبو بكر رجل أسيف. فأبو بكر رجل أسيف، لكن أنت تلحظ أن أبا بكر ليس مقامه في الأمة مقام أحد. نعم. هو بكونه رجل أسيف، وبكونه رجل شجاع، وبكونه رجل مؤمن، أصبح أبا بكر. فأنت محال أن تطالب، نعم، من جميع المسلمين أن يكونوا مثل أبي بكر. مثل أبي بكر. كمن يأتي مثلا لطلاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية ويكلفهم من التعبد ما لا يطيقون. شنو أثرها شيخ لو صارت هذا؟ أثرها سيصبح أحد أمرين: إما أن يصبح مغال في الدين، هذا تستطيع أن تؤوب به، أو ينقطع به الطريق. نعم. عياذا بالله بما يعرف باللفظ المتداول، ينتكس. وإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن يعرف مدى قدرات الإنسان، ويعنى بالجانب الإيماني، القلب الروحي في علاقته مع ربه، ولا يكلف الكهل ما يكلف الشاب ما يكلف به الكهل، ولا يكلف الشيخ الكبير ما يكلف به الكهل. كل أحد في الشرع له خطاب، وفي الحديث: وشيمط زائن عائل مستكبر. ففرق، مع أن الاستكبار مذموم، لكنه من الفقير أعظم، والزنا كبيرة من أعظم الكبائر، لكنه من الشيخ الكبير أعظم جرما. وهذا حتى في خطاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولخطابه لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فكل هذا الأمر لا بد من استصحابه في الكلام مع الناس، خاصة في ظل كثرة الصوارف وتتابع الشهوات. والإنسان ينبغي أن يحرص على أن يزيد سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يقللها وينفر الناس منها، يجمعها على الخير. طيب شيخ أنا